وخيم المثالب. فيا ويل قوم يشركون بربهم وفيهم صنوف من وخيم المثالب. ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب. ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بمصنوع لحفظ المناصب. يشركون بربهم وفيهم صنوف من وخيم المثالب. ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب. ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بمصنوع لحفظ المناصب. ويا ويل من أطرى بوصف نبيه فسماه رب الخلق إطراء خائبي. ويا ويل قوم قد أباره نفوسهم تكلف تزويق وحب الملاعب. ويا ويل قوم قد أخف حقولهم تجبر كسرى واصطلام الضرائب. فأدركهم في ذاك رحمة ربنا وقد أوجبوا منه أشد المعائب. فأرسل من عليا قريش نبيه ولم يكف فيما قد بلوه بكاذب. ومن قبل هذا لم يخالط مدى سأل يهودي ولم يقرأ لهم خط كاتب. فيا ويل قوم يشركون بربهم وفيهم صنوف من وخيم المثالب. ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب. ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بمصنوع لحفظ المناصب. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.